والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا وقيل اليوم ننساكم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهو